Thank you. الحمد لله رب العالمين، أصحاب النبي فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح أعمالنا، ثم يتقبل منا صالح